يكثر عندهم هذه الشبهة. يعني الآن مثلا في خاصة في معاملات الشركات الإسلامية والبنوك الإسلامية مرات توصل لنفس النتيجة التي تصل إليها البنوك. يعني شوف مثلا البنك لو أخذت منه قرضا لشراء البيت وهيحطون عليك الفائدة مقدارها كذا وفي النهاية يحكم القسط الشهري مقداره كذا، ممكن تذهب إلى الشركة الإسلامية فتعطيك أرضا مشابها، يعني أيضا تدفع مقدما والأقساط مشابهة وكذا. فيقولون يعني إذا ما الفرق بينهم؟ ما هو نفس الحكاية في الآخر، البيت اللي هو بينباع نقدا بمية أنا هشتريه بالتقسيط ل200 وهدفع قسطا شهريا مقداره كذا والفائدة مقدارها كذا. بس هم لا يسمونها فائدة، القصد أن هو أنهم يعني سلكوا طريقة حلالا حتى لو أدت إلى يعني الحصول على عرض مماثل للعرض الربوي الذي جاءك من البنك الربوي. يعني مرات اختلاف الوسيلة يؤدي إلى اختلاف الحكم، يعني في شخص سلك وسيلة حلالا والثاني سلك وسيلة حراما لتحصيل نفس النتيجة أو الغالب، هذا عمله محرم هذا عمله حلال، يعني هذا اكتسب مالا عن طريق رشوة أو عن طريق سرقة أو عن طريق كذا، المهم إنه حصل في النهاية مبلغا معينا، الثاني اكتسب مالا لكن من طريق الحلال، هذا سلك وسيلة حراما هذا سلك وسيلة حلالا، وفي النهاية هذا حصل على مال مساوي للذي حصل عليه الأول لكن هذا سلك طريقا حلالا. كابتغاء الولد يعني مثلا والذرية ممكن عن طريق الزواج الحلال أو عن طريق الزنا المحرم، هذا تزوج المرأة أو هذا الزنا بالزنا، هذا جاب الولد هذا جاب الولد، بس هذا سلك وسيلة حلالا وهذا سلك وسيلة حرام. فالقصد مثلا البنوك الإسلامية والشركات الإسلامية لها طرق يعني مثل المرابحة ومثل البيع الإجارة المنتهية بالتملك وغير ذلك من أصناف المعاملات. يعني مثلا انت الان لو ذهبت الى البنك فقال لك يعني لو للتقريب المثالي على فرض مثلا بيت ثمنه 100,000 دولار وانت ليس معك 100,000 دولار نقدا، البنك سيقول لك انا ساقرضك 100,000 تشتري بها البيت وبعدين تسدد لي 100,000 هذه 200 مقسطه على 30 سنه فحتكون الفائده مقدارها كذا الى اخره. فهذه طريقه حرام، المهم في النهاية هتجد انك يعني قسط شهري مثلا 1,000 دولار لمدة عدد معين من السنوات الى اخره. اذا ذهبت الى الشركة الاسلامية ممكن عن طريق المرابحة، المرابحة نوع من البيوع الحلال، طريق فكرة المرابحة انه تقول مثلا هذا البيت اعجبني وهو يباع ب 100,000 فاشتروه لي ثم بيعوه لي بالتقسيط. فالذي يحصل الان انه بيجي مثلا مندوب الشركة الاسلامية في نفس المجلس العقد اللي هو يوم الكلوزنج هذا هو مجلس العقد، فتلاقي جالس مثلا مندوب الشركة الإسلامية والبائع والإيه والمشتري، اللي عندك صاحب البيت يريد 100,000 دولار نقدا وأنت الإيه المشتري والشركة الإسلامية مندوب عنه. فيجي مندوب الشركة الإسلامية في مجلس العقد يجري على خطوتين، أول خطوة إنه يشتري البيت من بائعه اللي هو البايع اللي يريد يبيع بيته ب 100,000 يكتب له رشيد ب 100,000 ويستلمه اياه ويوقع له الاوراق وانتهى من الان اصبح البيت ايه ملكا للشركه. بعدها بلحظه يجي يكتب معك انت عقده انه باع لك هذا البيت ب 200,000 دولار مقسطه على 30 سنه كل شهر هتدفع قسطا مقداره كذا نفس اللي هتدفعه في البنك، بس انت الان ما اخذت قرضا، ما في احد اقرضك قرضا لتشتري به البيت، لا هم اشتروا البيت، انت قلت لهم البيت هذا اعجبني اشتروه لي ثم بيعوه واربحوا فيه، لانه اذا باعوه تقسيطا لابد ان يربحوا، يعني الشرع لا يجبر لهم انه يبيعوا الشيء بالتقسيط بنفس الثمن الذي اشتروه به، واضح؟ يسمى بيع المرابحه للامر بالشراء، يعني هذا الشيء انت ممكن تعمله مع صديقك، يعني مثلا او الشخص مثلا عنده يعني لا يريد ان يقرض مثلا بدون ان يستفيد شيء، يريد ان يستثمر المال، وانت مثلا بحاجه الى سيارة مثلا ب10,000 ولا محتاج كده، فتقول له والله هذه السيارة أعجبتني وتتباع ب10,000 وأنا ليس معي نقد من 10,000، أنت اشتريها لي اشتريها وأنا إيه أعدك أنك إذا اشتريتها وبعتها لي أنا سأشتريها منك بإيه مثلا ب20,000 مقسطة على 20 قسطا مثلا كل شهر 1,000 لمدة 20 شهر يسدد لك مثلا ثمن أو 15 أو كما تتفقون، فيشتريها هو نقدا ويدفع ثمنها نقدا وبعدين يبيعها له. طب قد يقول قائل طيب الآن قبل ان الشركة تورطت، لأن بعد ما اشتروها وبيعوها لي وبعد ما اشتروها غيرت رأيك لا أريد أن أشتريها. فأيضا هناك حمل أيضا إسلامي اللي هو خيار الشرط، لو تذكرون خيار الشرط في الشركات الإسلامية تعمل هذا الشيء، أن هو عندما يشترون هم من البائع الأول يضعون خيار الشرط أن هم خلال مثلا مدة أسبوع من حقهم هي فسخ الصفقة خلال أسبوع خلاص، وبعدين لما يجوا يبيعوها هم يشتروا بمئة ألف ومن ضمن العقد مثلا انهم خلال اسبوع لهم الحق في ارجاع البيت واستلام واستعادة المال الذي دفعوه، يكون عندهم خيار شرطي او مدة معينة من حق ارجاع السلام. بينما يجي يبيعوا لك انت البيت يكون بدون خيار شرطي، يعني مجرد التوقيع خلاص لا تستطيع الرجوع في السلام. والله اذا اشتريت منهم اذا كان اذا ما اشتريتوش منهم يرجعوا ويستردوا اموالهم فلا يحصل لهم مثلا الضرر وهكذا يعني. فقد توجد بدائل إسلامية حلال يعني. هناك طريقة أخرى لإيجارها المنتهية بالتمادق وأساليب أخرى. فبعض الناس يستشكل يعني يقول لك ما هي في النهاية هو البيت اللي بمية ألف كاش أنا هشتري مثلا بمتين ألف مقسطة، إذا أنا استفدت البنك زي الشركة الإسلامية كله لف ودوران ونفس النتيجة ونفس هذا غير صحيح. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبلال رضي الله عنه، يا بلال أعطى رجل صاعين من التمر الرديء وأخذ صاعا من التمر الجيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام توجع عنه قال أوه عين الربا عين الربا. طيب إيه الحل؟ قال له بيع الجمعة بالدراهم، روح بيع الصاعين التمر الرديء مثلا بدرهمين وبعدين اشتري بالدرهمين صاعين من التمر الجيد، ما هي في النهاية هو يعني فقد صاعين من التمر الرديء وعايز صاع من التمر الجيد. بس هذا سلك الأول لما بدأ مباشرة سلك طريقة محرمة، الثاني سلك طريقة حلال. الحديث أيضا فيه لفة يعني تربوية وكذا، أنه دائما المفتي والمعلم يعني دائما يذكر البديل الحلال ويرشد الناس إليه، وأن الشرع دائما إذا سد يعني بابا من أبواب يعني شيء محرم سده الشرع فجده يفتح بدائل من الحلال تغني عن الأول يعني. شوف حسن تدرس حكاية البيت باسم الشركة الإسلامية ولا باسم الشخص؟ يتحط اسمهم على التايتل يعني يتكتب اسمهم يحط اسمهم، وفي طبعا مرات انه اذا كان هو دفع مقدما او كذا في الحق الاسمين يعني يكون اسمهم مذكور ان هم. طيب قال فاذا هذا الشرط الاول هو التساوي في الكميه، يعني بمبدا صنف ربوي نفسه فلا بد من التساوي في الكميه بقطع النظر عن الجوده والرداء. ذكر هنا حديثا قال وروى أبو داود عن فضالة قال رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، الذهب بالذهب وزنا بوزن. طيب هذا الحديث فيه أن رجلا باع قلادة فيها ذهب وخرز، باعها بتسعة دنانير أو سبعة دنانير. الدنانير هي من الذهب، العملة التي كانوا يتعاملون بها الدينار الذهبي اللي هو أربعة جرامات وربع من الذهب، العملة وزنها أربعة جرامات وربع من الذهب.